قدمي تنال أعلى الرتبي تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة السبل المرعية في السياسة الشرعية، وقد وصلنا إلى البيت 22، فصل في واجبات الخليفة وحقوقه. فصل في واجبات الخليفة وحقوقه. قال: ويلزم السلطان حفظ الدين، صيانة الثغور بالتحصين، إقامة الحد مع القضاء، جباية الفيء مع العطاء، مباشر مؤمن للسابل، مجاهد يختار خير عامل. هذه الأبيات الثلاثة فيها واجبات الخليفة أو الوظائف التي يجب على السلطان أن يؤديها وأن يقوم بها، وهي عشرة أشياء، وهي عشرة أشياء كما ذكرها الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية، وأبو يعلى في الأحكام السلطانية، والجويني في غياث الأمم، وغيرهم من الأئمة دائما ينصون على أن واجبات السلطان أو على أن وظائف السلطان عشرة أشياء عليه أن يقوم بها. الترتيب يعني ليس مقصودا، قدم بعضها وأخر بعضها حسب ما يسمح النظم يعني، لكن أولها وأهمها هو حفظ الدين. أولها حفظ الدين، وفي تعريفه يقول الإمام الماوردي، يقول: ويلزم الإمام عشرة أشياء، أو ما يلزم الإمام من أمور عشرة أشياء، أحدها حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإذا زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل. وفي نفس هذا المعنى يقول الإمام المحزم رحمه الله في المحلى، قال الإمام: إنما جعل ليقيم للناس الصلاة، قال: إنما جعل ليقيم للناس الصلاة، ويأخذ صدقاتهم، ويقيم حدودهم، ويمضي أحكامهم، ويجاهد عدوهم. وكذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى، قال: والمقصود والواجب بالولايات، والمقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وكذلك الإمام ابن الهمام رحمه الله يقول: والمقصد الأول إقامة الدين، والمقصد الأول إقامة الدين، أي جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع إلى آخر ما ذكره. فنجد يعني أقوال أهل العلم يعني تدور حول هذه المعاني. فإذا إقامة الدين نجد أنها تشتمل على يعني على شقين، يعني الشق الأول هو حفظ الدين على أهله، يعني حفظ الإسلام على أهله يعني على المسلمين، حفظ الإسلام على أهله، وذلك يشمل حمل الناس على شرائع الإسلام الظاهرة كالأذان وصلاة الجماعات، فهذا من واجبات الإمام أنه يشرف على إنشاء المساجد ووجود المؤذنين والأئمة وجمع الزكوات. فإن عطل أهل ناحية شيئا من ذلك حملهم على إقامته، لذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة، قاتل من منعوا الزكاة. فهذا من واجبات الإمام أنه يحرص على إقامة شعائر الدين، وأنه إذا امتنع أهل يعني جزء من مما يدخل تحت سلطانه من إقامة شيء من الدين أنه يدعوهم إلى إقامته، فإن أبوا يقاتلهم عليه. وكذلك عليه كفهم عن المنكرات الظاهرة، أن يكفهم عن المنكرات الظاهرة وينهاهم عن المحرمات، ويعاقب من أساء يعني وتعدى حرمات الدين. وكذلك أيضا ينشر العقيدة الصحيحة، ويبعث المعلمين يعلمون الناس الدين ويردون على شبهات أهل البدع. فهذا كله من واجبات الإمام فيما يتعلق بالواجب الأول وهو حفظ الدين. طيب الواجب الثاني وهو صيانة الثغور بالتحصين. صيانة الثغور بالتحصين هذا هو الواجب الثاني، اللي هو تحصين الثغور. تحصين الثغور، ويعني الثغر دايما يطلق على المدينة التي تكون على حدود الأعداء في آخر يعني أطراف الدولة الإسلامية أو بلاد الإسلام التي تحت ملكه وسلطانه، التي يعني تكون المفترض أنه خليفة واحد يحكم بلاد الإسلام، والثغر هو آخر جهة في أطراف بلاد الإسلام تتاخم العدو بعدها أعداء للمسلمين. ويشمل الثغور أيضا تشمل المدن الساحلية التي على البحر يعني، ويكون في الجهة الأخرى أعداء يمكن أن يدخلوا من جهة البحر. فهذه الثغور لابد من تحصينها بأن يقيم بها مرابطون يرابطون في هذه الثغور، يعني يكونون مستعدين ومتأهبين في أي لحظة إذا هجم الأعداء. وكذلك يعني هذه الثغور لابد أن تقام فيها يعني حصون وأسوار قوية وحصون عالية يراقبون منها الأعداء يعني على مدار الليل والنهار، حتى يكون المسلمون دائما متأهبين ومستعدين إذا هاجمهم العدو يكونون جاهزين لمقاومته، لأن الثغور دائما هي أول ما يسقط من بلاد الإسلام مع أول هجمة لأعداء الإسلام. أول شيء يدخلون من جهة الثغور، خاصة في الأزمنة السابقة لا يوجد يعني غزو جوي، الغزو إما بري أو بحري، فلابد أن يمروا بهذه الثغور، فلابد أن تكون محصنة. فهذا من وظائف الإمام يعني ومن واجباته ومهامه. الوظائف هنا يعني بمعنى المهام وما يلزمه أن يعمله، فعليه أن يحصن الثغور. الواجب الثالث إقامة الحد. إقامة الحد، فإقامة الحدود، إقامة الحدود، فهذا أيضا من واجبات الإمام. يقول الإمام الماوردي رحمه الله في الأمور العشرة التي تلزم الإمام، قال إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والاستهلاك. إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والاستهلاك. فإحنا ذكرنا الآن حفظ الدين وصيانة الثغور أو تحصين الثغور وإقامة الحدود مع القضاء. القضاء هذا هو يعني الواجب الرابع. الواجب الرابع وهو يعني تنفيذ أحكام القضاء، تنفيذ أحكام القضاء، يعني أن يتولى الإمام القضاء العادل بين الرعية بأن يعني يعين أو ينصب القضاء الذين يحكمون بين الناس لقطع الخصومات، وأن يتولى تنفيذ أحكام القضاء، يعني حتى تكون أحكامهم لها هيبة، فما حكم به القاضي يكون من مسؤولية الإمام أن ينفذ أحكام القضاة بالقوة ويجبر المحكوم عليه على أن يمتثل لحكم القاضي، وإلا فقد القضاء هيبته. فهذا من واجبات الإمام اللي هو ما يتعلق بالقضاء وتنفيذ أحكام القضاء. يقول الإمام الموردي في أحكام في يعني في واجبات الأئمة، قال: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم، يعني إلى آخر كلامه، يعني حتى يظهر العدل ولا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم إلى آخره. فنجد أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أرضاهم كانوا يعينون قضاة على الأمصار، كل مصر أو قطر يفتح أو مدينة كانوا يبعثون إليها قاضيا يقضي بين الناس ويحكم بينهم بشرع الله تعالى. وقبل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث معاذا قاضيا في اليمن وغير ذلك. طب كم ذكرنا؟ نعم أربعة. جباية الفيء، جباية الفيء هذا هو الواجب الخامس من واجبات الأئمة. جباية الفيء، جباية الفيء والصدقات، قال الموردي: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا أو اجتهادا من غير عنف. فالفيء يعني بصفة عامة هو يعني الموارد المالية لبيت مال المسلمين، الموارد المالية لبيت مال المسلمين، الموارد التي شرعها الله سبحانه وتعالى لبيت مال المسلمين. فمن وظيفة الأئمة أن يجبوا هذا الفيء، الأموال التي شرع الله سبحانه وتعالى أن تكون موردا لبيت المال، فمن وظيفتهم جباية هذه الأموال. وجباية الصدقات يعني من الزكوات ونحوها، والفيء يدخل فيه يعني أمور عديدة، يدخل فيه أمور عديدة. فيعني ما أخذ من الكفار، ما أخذ من الكفار سلما أو صلحا من غير قتال، يعني ما صالحوا عليه المسلمين، فهذا يكون فيئا لبيت مال المسلمين، يوضع في بيت مال المسلمين. وما أخذ منهم بقتال فهذا يكون كما مر بكم في دروس الفقه، للمجاهدين أربعة أخماسه وخمسه يكون مقسما إلى خمسة أجزاء كما مر ذكره وتوضيحه، ومنه نصيب يكون لبيت المال، وكذلك المال الذي لا صاحب له هذا يكون مثل الفيء، يعني مصرفه مصرف الفيء يكون لبيت المال ويصرف في مصالح المسلمين، مثل وارث ميت لا ورثة له، مثل ميت لا ورثة له، فهذا يكون ماله فيئا وهكذا. وكذلك يعني يدخل في هذا أيضا أخذ الجزية من أهل الكتاب وأخذ الزكوات من المسلمين، وهناك الخراج على الأراضي الخراجية التي عليها ضريبة معينة تدفع لبيت المال إلى آخره. فعليه أن يجبي هذه الأموال ليؤمن الأموال اللازمة لميزانية الدولة ولنفقاتها، فعليه أن يجبي الفيء. قال: مع العطاء، مع العطاء هذا من واجبات الإمام، تقدير العطاء. قال الإمام الماوردي: تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير ترف ولا تقصير فيه، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. من غير ترف ولا تقصير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. فهذا من واجبات الإمام، العطاء من بيت المال، تقدير العطاء من بيت المال. نعم، أي نعم، هذه تعتبر رقم 6. نعم، جباية الحي واحدة، وتقدير العطاء هذه واحدة، يعني معدودة، يعني واجبا مستقلا وهو تقدير العطاء. ويعني هذا الأمر يدخل فيه المصالح والاجتهاد فيما هو الأصلح للأمة. وكان يعني من عادة الصديق رضي الله عنه أنه كان يقسم يعني ما يفيض من بيت المال بعد مصالح الدولة، وما يفيض من بيت المال سنويا كل سنة. يعني ولد أبو بكر رضي الله عنه ولي الخلافة سنتين، يعني في السنتين اللتين وليهما رضي الله عنه، فكان ما يفيض عن بيت المال فكان يقسمه بين المسلمين، وكان يقسمه بالسوية رضي الله عنه، يجعل حصة لكل فرد. ثم لما ولي عمر رضي الله عنه جعل التقسيم بطريقة أخرى، جعل الناس على فئات بحسب منزلتهم في الدين وسبقهم إلى الإسلام، فجعل يعني راتبا سنويا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لأهل بدر لهم يعني راتب أعلى ممن يعني من غيرهم، ثم لأهل بيعة الرضوان الذين شهدوا بيعة الرضوان لهم راتب يختلف، والذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح والذين لم يشهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل لهم درجات وجعل لهم أقساما وحدد راتبا سنويا لكل فرد على حسب مكانته في الدين وسبقه إلى الإسلام. فالعطاء من بيت المال إما يعني لجميع أفراد الشعب أو للمحتاجين على حسب ما يعني ما هو متوفر في بيت المال، وعلى حسب ما ترتيب الأولويات يعني في كيفية الإنفاق. فهذا من مسؤولية الإمام أنه يتولى تقدير العطاء، التقدير يعني تحديد مقدار ما يعطى وما ينفق من بيت المال، يعني المصروفات. يعني بتلخيص يعني جباية الفيء والعطاء، يعني نستطيع أن نقول إدارة شؤون بيت مال الدولة أو ميزانية الدولة من جهة الواردات ومن جهة المصروفات. فهذا من واجبات الإمام، الواردات اللي هي جباية الفيء، والمصروفات اللي هو موضوع العطاء. بعده مباشر. مباشر هذا يعني واجب من واجبات الأئمة، المقصود به أن يباشر بنفسه. قال الإمام الماوردي: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة. قال: ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش أو يغش الناصح. يعني أنه نستطيع أن نقول لا يكل مهامه لغيره. يعني الناس أهل الحل والعقد اختاروا هذا السلطان ليكون إماما يتولى أمورهم، فمن واجبات الإمام أن يكون مباشرا لمهامه بنفسه. هذا معنى مباشر، يعني أن يباشر مهامه بنفسه وألا يكل مهامه لغيره. طبعا هذا لا يمنع أنه بالتأكيد يعني لا يستطيع أن يقوم بكل شيء بنفسه، لكن لابد هناك من يكونون وكلاء عنه في تنفيذ الأمور، لكن لابد أن يكون له إشراف شامل على الأمور. يعني هو يعين القضاء ويتابع ما يدخل بيت المال وما يخرج, يعني كل المهام السابقة واللاحقة, يعني بقية المهام العشرة لابد أن تكون تحت إشراف منه, لا يترك يعني لغيره استقلالا تاما بهذه المهام بدون إذنه وبدون علمه. يعني هو من واجباته حفظ الدين, لابد أن يشرف على ذلك بنفسه, وصيانة الثغور وإقامة الحدود والقضاء وهذه الأمور لابد أن يكون له إشراف عليها. فكما قال يعني لا يصح أن يفوض شخصا مكانه بعد ما اختار أهل الحل والعقد هذا الإمام, فهو يوكل وكيلا عنه يفوضه بتدبير شؤون الدولة, وهو ينشغل إما قلب لذة أو عبادة, يعني سواء انشغاله مثلا أنه انعزل للعبادة وترك مهام الدولة يقوم بها غيره, أو أنه انشغل بلذات الدنيا, يعني سواء مباحة أو محرمة, كان يسكر ولا يفعل محرمات, أو ينشغل مثلا بشيء حتى لو كان مباحا كهواية من الهوايات, الصيد ولا رياضة ولا كذا, تستغرق عليه وقته وجهده, بحيث إنه أصبح يعني هو الإمام في الصورة والاسم, ولكن هناك شخص آخر هو يدبر الأمور ويقوم بها, فهذا يعني إخلال منه بمهامه. فمن مهامه أن يكون مباشرا بنفسه تنفيذ هذه الأمور ويكون له إشراف عليها, ولا يسمح أن يكون هناك شخص آخر يستقل بالقرار ويفعل يعني هذه المهام بدون علمه وبدون إذنه وبدون إشراف منه. أيوة نعم, لكن طبعا كما مر يعني هذا لا يمنع أنه لا بد أن يكون هناك وكلاء لاتساع الدولة وكثرة المهام, لا يمكن أن ينفذ كل شيء بنفسه, يعني هو ينيب من يقوم بالحدود وينيب, لكن لابد أن يكون يرفع تحت إشراف منه, ترفع إليه تقارير من الثقات ويتابع ذلك, كما كان يفعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه له من يأتيه بأخبار الولاة ويسأل الرعية عندما يأتون, كان يعين أمراء على الأمصار ويسألهم ماذا فعل أميركم وكذا, وكانوا يشتكون, أحيانا يشتكون بحق وأحيانا يشتكون بباطل, كما جاء أهل الكوفة إليه يشتكون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالباطل, قالوا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية, وافتروا عليه, يعني قال كما ورد في الحديث في البخاري يعني ما تركوا شيئا حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي, لا رضي الله عنه وأرضاه. فدعاه عمر رضي الله عنه, بعث لجنة للتحقق من الأمر, بعث عمار بن ياسر وصحابيا آخر ليدوروا على مساجد الكوفة يسألون الناس هل يعني ما تقولون في أميركم, يعني في سعد رضي الله عنه. فسمع بعث أظن كان محمد المسلمة وعمار رضي الله عنه, إن شاء الله نراجع مرة أخرى, يعني بعث صحابيين كريمين يدوران يعني على مساجد الكوفة ويسألان الناس, فكلهم أثنوا عليه خيرا إلا مسجدا لبني أسد, وهم الذين كان يعني منهم الشكوى مسجد واحد ورجل واحد معين يعني في ذلك المسجد هو كان أساس هذه الفتنة وكذا. وعمر رضي الله عنه استدعى سعد رضي الله عنه وواجهه بهذه يعني الاتهامات الشكاوى, يقولون عنك كذا وكذا, فقال رضي الله عنه والله إني لأول من رمى, إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله, وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداني بأبويه قال ارمي سعد فداك أبي وأمي, ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإني لسابع سبعة في الإسلام وكذا إلى آخر ما قاله رضي الله عنه. قال ثم تأتي ثم هؤلاء بنو أسد يعزرونني على الإسلام, يعني يتهمونني في إسلامي وأنا يعني السابق إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه لما سأله قال يعني حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي, قال ما إني والله لأركض في الأوليين وأقصر في الأخريين, أصلي لهم صلاة رسول, يعني أطول ركعتين الأوليين وأخفف الركعتين الأخريين أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها لا أخرم إلى آخره. فالشاهد يعني من القصة طبعا عمر رضي الله عنه في الأخير قال هذا الظن بك يا أبا إسحاق رضي الله عنه. لما حضرته الوفاة جعله من الستة الذين يعني تكون الخلافة بينهم رضي الله عنه. فلم يعني يصدق عمر رضي الله عنه هذه الشكاوى الباطلة وكذا، لكن القصد أن عمر رضي الله عنه كان يباشر الأمر بنفسه، يعني خاص مشعيا مثلا أميرا على الكوفة يتركه يفعل ما يشاء بدون محاسبة وبدون مراقبة وبدون كذا، وإنما كان يعني يراقب إيه من ولاهم ويتابع الشكاوى سواء كانت بحق أو بباطل وكذا يتثبت منها، وإن وجد ما يستدعي عزل أمير عزله وهكذا إلى آخر. وسعد هو كعرين نعم كما تفضل. بقية القصة أن سعد رضي الله عنه دعا على هذا الرجل الذي اتهمه كذبا، قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، فاستجاب الله تعالى دعوته وطال عمره وطال فقره، وصار يمشي يعني يغزل الجواري في الطرقات يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. طيب مؤمن للسابلي، مؤمن للسابلي، فهذا هو ايه الثامن، فممكن نعدهم مرة ثانية. حفظ الدين هذا رقم واحد، صيانة الصغور رقم 2، إقامة الحد 3، القضاء 4، جباية الفيء 5، العطاء 6، مباشر 7، تأمين السبل 8، الجهاد هذا مجاهد هذا رقم 9، يختار خير عاملي هذا رقم 10. فهذه الواجبات الايه العشر. فوصلنا إلى الثامن وهو تأمين السبل. تأمين السبل يعني من وظيفة الإمام تأمين الطرقات، تأمين الطرقات يعني أن يشرف على تأمين السبل، يعني تأمين الطرق بأن تكون الطرق آمنة يتمكن الناس من السير فيها لمعايشهم وكي يسافروا بين البلاد آمنين، فيؤمن الطرق يهيئ الطرق للناس ليسيروا فيها. كان عمر رضي الله عنه يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق أو كما قال رضي الله عنه. فيشمل يعني تهيئة الطرقات لتكون صالحة للسير فيها، وكذلك يعني يتابع إذا بلغه عن طريق أنه فيه قطاع طريق يقطعون الطريق على المسافرين أن يكلف من يعني من يجاهدهم ويقاومهم ويأتي بهم ليقام عليهم حد الحرابة ويكف عن الناس شرهم حتى ينتشر الأمن في الطرقات. فهذا تأمين الطرق. مجاهد الوظيفة التاسعة أو المهمة التاسعة من مهمات الإمام وواجباته، الجهاد في سبيل الله، جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في ذمة المسلمين. قال هذا كلام الماوردي رحمه الله، قال جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة. فمن واجبات الإمام أن يجاهد في سبيل الله تعالى. و قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكذلك نعم كذلك يعني نقلنا أيضا من كلام ابن حزم قال ويجاهد عدوهم، ولما ابن القيم أيضا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية قال لما كان الأمر بالمعروف نعم يعني ذكر يعني أمر الجهاد وإقامة الحدود وأنها مما يجب على ولاة الأمور. وكذلك الإمام النسفي في عقائده يقول: والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة المتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد إلى آخر ما ذكره. والشهرستاني يقول: ولا بد للكافة من إمام ينفذ أحكامهم ويقيم حدودهم ويحفظ بيضتهم ويحرس حوزتهم ويعبئ جيوشهم ويقسم غنائمهم ويتحاكمون إليه في خصوماتهم وينصف المظلوم وينتصف من الظالم وينصب القضاة والولاة في كل ناحية ويبعث القراء والدعاة إلى كل طرف. تجدون يعني نفس هذه المهام العشرة يعني عبر عنها العلماء بتعبيرات متنوعة تؤدي هذه المعاني. وممكن نقرأ هنا عبارة الجويني في غياث الأمم، قال: وأما الجهاد فموكل إلى الإمام، ثم يتعين عليه إدامة النظر فيه على ما قد سبق ذكره، فيصير أمر الجهاد بمثابة فرائض الأعيان، يعني في حق الإمام. والسبب فيه أنه يعني تطوق أمور المسلمين، يعني وصار كأنه المسلمون بأجمعهم. فمن حيث يعني إلى أن ذكر أنه عليه جر الجنود وعقد الألوية والبنود وهو نائب عن كافة أهل الإسلام إلى آخر ما ذكره. ف يعني عبارات العلماء كلها تدور حول هذا المهم. طيب، آخر واجب من الواجبات: يختار خير عامل، يعني أنه من واجب الإمام أنه يختار الأكفاء، يعني فيما يكلفهم به من الأعمال، سواء على في كل المجالات يعني والولايات الدينية والدنيوية. يختار الأكفاء مثلا من العلماء والمفتين الذين يفتون الناس ويعلمونهم أن يكونوا مؤهلين لذلك، ويختار الأكفاء من قادة الجيوش، ممن يقودون جيوش الدولة، ويختار الأكفاء من الأمراء والأكفاء من الأمناء على أموال المسلمين. ويعني كل في ما يكلف به من الأعمال، فمن واجبات الإمام أن يختار الأكفاء. يعني كاستطراد فائدة لغوية، يعني يكسر الخطأ في كلمة الأكفاء. البعض يستعمل الأكفاء، الأكفاء جمع كفيف، والأكفاء جمع كفء، يعني كفيف اللي هو الذي لا يبصر جمعه أكفاء، يعني مثل يعني فعيل يجمع على أفعلاء، زي مثلا خليل وأخلاء، صديق وأصدقاء، وما أشبه ذلك. يعني وزن فعيل يجمع على أفعلاء، يعني مثل خليل وأخلاء ونحو. فكفيف وأكفاء، فأكفاء جمع كفيف، أما أكفاء فهو جمع كف، مثل قفل وأقفال، مثلا قفل وأقفال، وكفء وأكفاء، فأكفاء جمع كفء. فالإمام يختار الأكفاء. لو واحد يقول يختار الأكفاء يعني يختار هذا خطأ يعني. هذا خطأ شيء. فالإمام عليه أن يختار الأكفاء، يعني ذوي الكفاية والأهلية، إذا كانت مهمة مالية فيختار الأمناء، إذا كانت مهمة عسكرية يختار أهل الخبرة العسكرية، إذا كانت مهمة علمية يختار يعني ذوي الأهلية العلمية للإفتاء والقضاء وغير ذلك. يقول الإمام الماوردي: قال: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة، لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة. فهذا من وظائف الإمام أنه يختار الأكفاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار الأمراء ويختار من يوليه بيت المال لحراسته، ويختار قادة الجيوش والأمراء على البلاد، والخلفاء الراشدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. فهذه واجبات الإمام. فهذه العشرة يعني هي الأساسية، ويدخل فيها كل ما سواه، فكل ما سيأتي في بقية الأبيات يعني هي داخلة فيما سبق، يعني إما داخل في حفظ الدين، وإما داخل في الجهاد، وإما داخل في جباية الفيء، يعني يدخل في ضمن ما سبق، يعني ليست واجبات مستقلة ولكنها تابعة لما قبلها. يعني في البيت 25: وداخل في واجب الأئمة تطبيقهم أحكام أهل الذمة. يعني مما يدخل في واجبات الأئمة أن يطبقوا أحكام أهل الذمة، وهذا يدخل يعني ضمن حفظ الدين، ويدخل ضمن جباية الفيء، ويدخل ضمن الجهاد، ويدخل يعني هو داخل في ضمن ما سبق، لكنه خص بالذكر لكونه يعني بابا من أبواب السياسة الشرعية ألفت فيه كتب مستقلة في أحكام أهل الذمة، باعتبار أنها يعني قسم من أقسام السياسة الشرعية، فلهذا خص إيه بالذكر. فمن واجبات الأئمة تطبيق أحكام أهل الذمة، وأهل الذمة ينقسمون إلى أقسام هي المذكورة في البيت الذي بعده، في البيت 26: مستأمن معاهد محارب لكل قسم حكمه مستصحب. أهل الذمة على ثلاثة أنواع: مستأمن ومعاهد ومحارب، مقصود يعني غير المسلمين بصفة عامة، يعني غير المسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مستأمن، وقسم معاهد، وقسم محارب، لكل قسم حكمه مستصحب. ف يعني بصفة عامة غير المسلمين ينقسمون إلى أقسام، غير المسلمين ينقسمون إلى أقسام. فمنهم قسم مستأمن، وهو باختصار يعني من دخل بلاد الإسلام بأمان، من دخل بلاد الإسلام بأمان، بلاد الإسلام بأمان. يعني مثاله في العصر الحاضر مثلا من يدخل بلاد المسلمين بتأشيرة من التأشيرات، إما تأشيرة زيارة لقريب، أو تأشيرة عمل، أو تأشيرة تجارة، أو يعني سابقا قبل وجود التأشيرات كان المشركون يدخلون بلاد الإسلام لتلك الأغراض، منهم من يدخل للتعلم في بلاد المسلمين، أو يدخل زيارة قريب، أو يدخل للتجارة، أو لغير ذلك من الأمور. فهذا الذي دخل بلاد المسلمين يعني بأمان، يعني لم يدخلها مقاتلا ولا محاربا، وإنما يعني لما وصل إلى الحد أو مدخل البلد يعني أمنه المسلمون وسمحوا له بالدخول، فصار آمنا حتى يخرج من البلد، يعني لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يعني ولا يجوز الاعتداء على ماله. مستأمن معاهد، طبعا المستأمن هذا قد يكون يعني من بلد محاربة للمسلمين، يعني قد يكون المستأمن هذا هو مواطن في بلدة أو دولة محاربة للمسلمين، لكن هو كشخص يعني دخلها بأمان، فهو نعامله في شخصه، لا نطبق عليه حكم أهل دولته المحاربة للمسلمين، ولكن هو كشخص لم يدخل محاربا وإنما دخل طالبا الأمان. ومن هذا الباب يعني رسل الأعداء عندما كانوا يبعثون رسلا سواء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده والسفراء ونحو ذلك، هؤلاء كلهم دخلوا بلاد المسلمين بأمان، فلهم حق الأمان. ومن واجبات الإمام يعني أن يؤمن هؤلاء وأن يمنع الاعتداء عليهم وعلى أموالهم. طيب المعاهد هو الذي ينتمي إلى بلد يعني بينها وبين المسلمين معاهدة، بينها وبين المسلمين معاهدة أنهم يعني وضعوا الحرب، لا يحاربون المسلمين والمسلمون لا يحاربونهم، كما كان في صلح الحديبية مثلا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي قريش. مشركي قريش كانوا كفارا وسبق لهم أن حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وغيرها، ولكن بعد غزوة الأحزاب وقع الصلح في العام السادس أنهم لا يقاتلون المسلمين وأن المسلمين لا يقاتلونهم 10 سنين، كانت مدة الصلح 10 سنين، لكنهم غدروا بالعهد وخالفوه بعد 2 سنين، نقضوا العهد من جهتهم فحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنهم يعني وفوا بالعهد لسلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأتم لهم مدتهم، فكانت المدة 10 سنين. فإذا كانت بلد يعني محاربة للمسلمين ثم عاهدها المسلمون عهدا يعني أنهم لا يحاربونهم وأنهم لا يحاربون المسلمين، فصار مواطنو هذه الدولة معاهدين، لا يجوز الاعتداء على أحد رعايا هذه الدولة التي بينه وبين المسلمين عهد أن المسلمين لا يحاربونهم وأنهم لا يحاربون المسلمين. ثم القسم الثالث المحارب، القسم الثالث المحارب، والمحارب يعني هو المنتمي إلى دولة ليس بينها وبين المسلمين عهد ولا دخل بلاد المسلمين بأمان، يعني لا هو دخل بلاد المسلمين بأمان ولا بينه وبين ولا بينه بين بلده وبين بلاد المسلمين عهد، فهؤلاء المحاربون. لكل قسم حكمه مستصحب، كل قسم من هذه الأقسام له حكم. هو يعني بالنسبة لأهل الذمة يعني أحيانا يطلق أهل الذمة بصفة عامة على يعني غير المسلمين بصفة عامة، وأحيانا يطلق أهل الذمة على يعني من يقيمون إقامة دائمة في بلاد المسلمين من مواطني الدولة الإسلامية المقيمين بها إقامة كاملة دائمة، فيكونون قسما رابعا. يعني إذن عندنا مواطنو البلد المسلم من غير المسلمين، فهؤلاء يقال لهم أهل الذمة. يعني الأحسن أن نجعل التقسيم هكذا، أهل الذمة هؤلاء قسم، وهم الذين المواطنون الذين يقيمون في بلاد الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم. الصواب يعني أن عقد الجزية يؤخذ من أنه ينطبق على كل غير المسلمين حتى ولو كانوا وثنيين أو من غير أهل الكتاب. فالفقهاء يعني منهم من قال الجزية خاصة بأهل الكتاب ومنهم من قال تشمل غيره. فالمواطنون المقيمون في بلاد الإسلام من غير المسلمين فهؤلاء هم أهل الذمة، وهم معصوم الدم والمال، وهم معصوم الدم والمال. والجزية يعني كانت تؤخذ نحو دينار واحد مرة في السنة، دينار مرة في السنة من أغنيائهم، ولا تؤخذ من النساء ولا من الفقراء ولا، فكانت تؤخذ فقط من من الأغنياء القادرين مرة في السنة، يؤخذ منهم دينار عن الفرد من الأغنياء القادرين، فهذه الجزية. ومن السياسة الشرعية يعني قد يرى الإمام وضع الجزية عن بعضهم، يعني ورد أن عمر رضي الله عنه طلب منه نصارى تغلب أن يضع عنهم الجزية وأن يأخذ منهم الزكاة، الزكاة أكبر من الجزية، فقالوا نحن قوم من العرب، يعني كانوا نصارى وعربا، فاستنكفوا يعني قالوا كان الجزية لا تؤخذ إلا من إيه؟ من النصارى. كل من تؤخذ منهم الجزية هم من غير العرب، وهم عرب يعني، ويريدون أنهم والعرب بقية العرب مسلمون يدفعون الزكاة، وهم يعني عرب ونصارى، فأرادوا أن يعاملوا معاملة العرب وليس معاملة النصارى من غير العرب. فطلبوا من عمر رضي الله عنه أن يضع عنهم الجزية ويأخذ منهم الزكاة كما يأخذها من المسلمين، أو يعني ما يساوي يعني قيمة الزكاة من المسلمين، هي أكبر من الجزية أو كذا. فقد فورد يعني أن عمر رضي الله عنه عاملهم كذلك يعني، والقصد يعني أنه قد يرى الحاكم يعني مصلحة في وضعها أو تخفيفها، ليس لها مقدار محدد، فقد يعني يقرر الحاكم مثلا عليهم ضريبة معينة أو مساوية لما يؤخذ من المسلمين أو أقل أو أكثر حسب ما يرى من المصلحة. فأهل الذمة هم هؤلاء المواطنون في الدولة من غير المسلمين، وهم معصوم الدم والمال. نعم يعني ينطبق عليهم. نعم كل يعني طبعا هناك شروط وضوابط يعني لابد من الوفاء بها، وإلا نقضوا عقد عقد الذمة. فإذا الخلاصة هنا أن يعني غير المسلمين نستطيع أن نقولهم على أربعة أقسام. قسم هم أهل الذمة وهم المواطنون من غير المسلمين ممن يقيمون في بلاد المسلمين، من يعني هم من مواطنيها وأهلها المقيمين إقامة دائمة. ثم المستأمن، هذا يعني هذه إقامته مؤقتة يعني دخل بلاد المسلمين وهو من رعايا دولة أخرى من غير المسلمين، ودخل بأمان إما لغرض التجارة أو الدراسة أو العلاج أو والسفراء وما أشبه ذلك، فهؤلاء مستأمنون. والمعاهدون هم الذين ينتمون إلى بلدة أو إلى دولة بينها وبين المسلمين عهد أنهم لا يحاربون المسلمين وأن المسلمين لا يحاربونهم، فهؤلاء معاهدون. والمحاربون وهم الذين ينتمون إلى بلدة محاربة للمسلمين ليس بينها وبين المسلمين عهد. لكل قسم حكمه مستصحب، يعني كل قسم من الأقسام يستصحب حكمه، يعني له أحكامه التي يعمل بها ويسار عليها. والاستصحاب صفة عامة يعني هو إعطاء الشيء في الزمن اللاحق حكمه في الزمن السابق، يعني نفس الحكم الذي في الزمن السابق نستصحبه، يعني نعطيهم نفس الحكم في الزمن اللاحق، يعني يستمرون على أحكامهم. وهذا من واجبات الإمام أنه يعامل هؤلاء كلا بما يستحقه ويؤمن من وجب عليه تأمينه، ويعاقب من اعتدى على ذمي أو معاهد أو مستأمن. فمن واجب الإمام أن يعاقب من اعتدى عليه أو على ماله. قال وليعملا بمرسل المصالح مؤخرا ما كان غير راجح، يعني مما يدخل في واجبات الأئمة، يعني ليس واجبا مستقلا ولكنه داخل في جميع ما سبق يعني من حفظ الدين وصيانة الثغور وإقامة الحدود إلى آخره. كل هذه الأشياء لها آليات يعني لتنفيذها، لها آليات لتنفيذها، الوسائل، الآليات يعني بمعنى الوسائل يعني لتنفيذ هذه المهام. فهذه الوسائل التي تتبع منها يعني وسائل نص عليها في الدين وفي الشرع لا بد من سلوكها، وهناك المصالح المرسلة. المصالح المرسلة يعني باختصار يعني عندنا يعني المصالح جاء الشرع لتحصيلها وتحقيقها ونص عليها في النصوص الشرعية، فهذه يقال لها المصالح المعتبرة. المصالح المعتبرة مثل حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفوس وحفظ الأموال وحفظ النسل والعرض إلى آخره. فهذه مصالح يعني جاء الشرع بتحصيلها وشرعت أحكام، يعني نجد أحكاما شرعية شرعت من أجل تحصيل هذه المصالح. مثلا حفظ العقل، فنجد أنه شرع حد الخمر ونهي عن الخمر وحرم، وشرعت العقوبة لشارب الخمر من أجل الحفاظ على العقل. مثلا حفظ المال، فنجد أنه شرع تنمية المال بالوسائل المشروعة، هناك ثواب وفضل للزراعة وللتجارة وغير ذلك من، وأن يأكل الإنسان من عمل يده إلى آخره. وكذلك أيضا هناك عقوبات لمن تعدى على مال غيره، ونهي عن إتلاف المال إلى آخره، مما يدل على أن الشرع يعني جاء لتحصيل هذه المصلحة وهي حفظ المال، وهكذا بقية المصالح. فهناك مصالح معتبرة يعني اعتبرها الشرع وشرعت أحكام لأجل تحصيلها وتحقيقها، وهناك مصالح ملغاة. مصالح ملغاة يعني ألغاها الشرع ولم يعتبرها، ألغاها الشرع ولم يعتبرها. يعني من أمثلتها مثلا لو قال قائل مثلا البيع مثلا وقت صلاة الجمعة فيه مصلحة لتنمية المال والاقتصاد ومش عارف كذا، أو بيع الخمر مثلا فيه مصلحة للدولة من أجل يعني تنمية اقتصاد الدولة ومن أجل مش عارف كذا وتنشيط السياحة ولا كذا إلى آخره، فنقول هذه مصالح ملغاة، الشرع ألغاها. يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عن الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فنهى الله تعالى عن الخمر والميسر، رغم أن الآية فيها أن الخمر والميسر فيهما منافع، وأكثر هذه المنافع المنافع المالية والتجارية التي تتحصل من وراء الخمر والميسر، ولكن الله تعالى أهدر هذه المنافع وألغاها، والشرع لم يجئ لتحصيلها. مسألة البيع وقت صلاة الجمعة، البيع فيه منفعة وفيه خير وكذا، لكن الله تعالى قال إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا جاء أحد يحتج يقول والله الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ومنع البيع وقت صلاة الجمعة، هذا يعطل التجارة ويعطل الاقتصاد والناس تخسر ومش، فنقول هذه مصلحة ملغاة، الشرع أهدرها وألغاها. لو جاء مثلا قائل يقول مسألة المساواة مثلا بين الأبناء والبنات في الميراث، يقول مثلا والله هذه مصلحة والإسلام جاء للعدل والمساواة والمش عارف كذا وإلى آخره، فنقول هذه مصلحة ملغاة، الله سبحانه وتعالى ألغاها وأهدرها وقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هناك مصالح الشرع ألغاها وأهدرها وبين أنه لا اعتبار لها، وهناك مصالح يعني مسكوت عنها، يعني وهذه المصالح المسكوت عنها يقال لها المصالح المرسلة. المصالح المرسلة، وغالب هذه المصالح المرسلة يعني أو يعني أنها يعني في النهاية هي تحقق الأهداف العامة يعني التي جاء الشرع بتحصيلها مثل حفظ الدين والمال والعقل وكذا إلى آخره، فهي تحقق ذلك، ولكن يعني قد تكون الوسائل غير منصوص عليها أو بكيفية أو ترتيب معين لم يرتبه الشرع. يعني هناك مثلا لحفظ الدين والمال وكذا هناك ترتيبات رتبت في النصوص والأدلة، يعني عندنا نصوص تبين كيف يحفظ الدين وكيف يحفظ المال وكذا إلى آخره مما ورد يعني تحديدا في النصوص، وهناك يعني ترتيبات لم تذكر في نصوص الشريعة ولكنها بصفة عامة يعني مصلحة، والشرع لم يلغيها ولم يهدرها، فهذه تدخل في دائرة المصالح المرسلة. فمن ذلك مثلا قوانين المرور، مثلا قوانين المرور يعني هي تدخل في باب المصالح المرسلة. فالشرع مثلا ليس فيه يعني أدلة تأمر مثلا بتحديد سرعات معينة للسيارات لا يجوز أن تتخطاها، ولا أنه لابد من وجود إشارات خضراء وصفراء وحمراء وأنه لا يجوز تخطي الإشارة وهي حمراء، ولكن فهذا ليس فيه نصوص في الشريعة، لكنه شيء يعني مما فيه مصالح للعباد، وإذا نظرت يعني إلى الهدف منه تجد أنه يتفق يعني مع المصالح العامة في الشريعة مثل حفظ النفوس وحفظ الأموال، يعني حفظ النفس من مقاصد الشريعة وحفظ المال من مقاصد الشريعة. فعدم التقيد مثلا بهذه يعني بهذه الأنظمة يؤدي إلى الحوادث التي فيها الوفيات وفيها تلف السيارات والأموال والإصابات وكذا إلى آخره. فإذا هذا شيء فيه مصلحة وهي مرسلة، يعني الشرع لم يرتب هذه الترتيبات بهذه الكيفية، ولكنه شيء يعني لم يهدره الشرع، يعني ليست مصلحة. يعني هذه غير لما يجي واحد يقول يعني ما الفرق بين أنظمة المرور، هذا شيء ليس في الدين ولا في الشريعة، لماذا لا تمنع تسمحون مثلا بالخمر والميسر وكذا، هذه أشياء فيها مصلحة ومصلحتها أعظم من كذا. نقول لا، هذه مصلحة مهدرة ملغاة، لكن هذه مصلحة مرسلة، الشرع يعني لم يمنع منها، وهو شيء فيه مصلحة للمسلمين. فمن مهام الحاكم أنه يقوم بهذه الأمور التي فيها مصلحة للمسلمين، فيضع لهم الترتيبات والكيفيات التي تحقق للناس مصالحهم، حتى ولو لم يكن منصوصا عليها في الشرع، ولكن أهل الخبرة يعني أهل الخبرة يعني ذكروا أن هذه الأشياء فيها منفعة للمسلمين وفيها مصلحة لهم، وهو شيء لم يهدره الشرع ولم يلغه. فمن واجبات الإمام أنه يسن هذه الأنظمة ويلزم الناس بها. فمن هذا الباب مثلا، يعني في باب المصالح المرسلة، منه جمع المصحف مثلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. فالمصحف لم يكن مجموعا في كتاب واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كل صحابي عنده بعض الآيات المتفرقة، هذا كتب آيات وصورا، وهذا كتب آيات أخرى وصورا أخرى، وليس مجموعا مرتبا في مصحف واحد. فأبو بكر رضي الله عنه رأى مصلحة في ذلك، وفيها يعني هي في النهاية هي من حفظ الدين الذي هو من مهام الإمام أنه يحفظ الدين. فهذا الشيء يعني فيه حفظ القرآن الذي هو حفظ الدين، فقام به، قام بهذا العمل. ثم أتمه عثمان رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، يعني سن كثيرا من الأنظمة والترتيبات في حكمه، هي من باب المصالح المرسلة. يعني عمر رضي الله عنه هو الذي وضع التاريخ الهجري، يعني قبل عمر رضي الله عنه لم تكن السنوات مرقمة يعني بأرقام أو أعداد، يعني هذه السنة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره، يعني كانت الشهور تمر 12 شهرا، ليس هناك شهر محدد هو أول شهور السنة، ولا شهر محدد هو آخر شهور السنة، والسنوات ليس لها يعني عد معين، وكان الناس يعدون بالوقائع المشهورة، كلما حصلت واقعة مشهورة خلاص لغوا التاريخ الذي قبله وبدأوا يعدون من ذلك التاريخ، يقولون بعد سنتين من عام الفيل، بعد 10 سنوات من عام الفيل، بعد ثم مثلا يحصل واقعة أشهر فيبدأون يؤرخون من عند هذه الواقعة. فعمر رضي الله عنه يعني جمع الناس واستشارهم ليختاروا شهرا من الشهور ليكون أول شهور السنة، ويختاروا سنة معينة لتكون هي السنة الأولى في تاريخ المسلمين، ليتخذ المسلمون تقويما، لأنه السبب في ذلك أنه كانت ترد عليه الكتب من أمرائه على البلدان، فالكاتب يقول في 9 من شعبان أو في 10 من رمضان، فصارت تأتي عليه كتب لا يدري أي شعبان وأي رمضان، لا يدري أي هذه الكتب أسبق وأيها يعني تأخر عن الذي قبله، فوجد أن هناك مصلحة كبيرة في وضع التاريخ. كذلك مثلا مسألة الدواوين وجعل الجيش نظاميا، وجعل المجندين لهم رواتب من الدولة يتفرغون لهذه المهمة. فقبل عمر رضي الله عنه كما في قصة غزوة تبوك، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل، فالراوي في الحديث قال: ولم يكن للناس يومئذ ديوان جامع، ليس هناك كشف بأسماء الجنود وعددهم ومن حضر ومن تخلف ومن، لكن لما جاء عمر رضي الله عنه فوضع دواوين يدون فيها لأغراض متعددة، ومنها يعني تدوين أسماء الجند، وجعل لهم عطاء من بيت المال، ورتب أمورهم وجعل الجيش نظاميا بطريقة معينة إلى آخره، وهكذا يعني. فعمر رضي الله عنه يعني سن أنظمة إدارية كثيرة لم تكن موجودة قبله، والخلفاء بعده نظموا أيضا هذه الأمور. مما يدخل في هذا أيضا يعني قد يقال: هل يدخل في هذا مثلا بعض الترتيبات المعاصرة لآليات مثلا الانتخاب والبرلمانات ومجالس البلديات، ويعني ترتيبات مثلا معينة في التقسيمات الإدارية والأنظمة الإدارية؟ فالأصل في هذا الباب هو أنه من باب المصالح المرسلة، وإذا يعني وجد الإمام أو المسلمون يعني أن هذه الترتيبات فيها نفع وفيها فائدة فيجوز العمل بها، ويبطل منها ويحرم ما كان مخالفا للشريعة، وما عدا ذلك فيبقى الأصل على الإباحة، باستثناء يعني الأمور التي فيها مخالفة للشريعة، هذه يمنع منها وتكون مصلحة ملغاة، وما عدا ذلك يعني من أي ترتيبات فيها مصلحة فللحاكم أن ينظم هذه الترتيبات. أحسنتم، مثلا صك العملة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، العملة لم يكن للمسلمين عملة تخصهم، يعني كانوا يستعملون الدنانير الذهبية التي تضرب في بلاد الروم، والدراهم الفضية التي تصك في بلاد الفرس، كان الفرس عندهم دراهم فضية والروم يستعملون الدنانير الذهبية، وكان المسلمون يستعملون الدنانير الرومية والدراهم الفارسية، ولم يكن للمسلمين يعني عملة تخصهم. ثم بعد ذلك يعني جعل المسلمون يعني دارا لصك العملة، وصار للمسلمين دنانيرهم الإسلامية ودراهمهم وكذا إلى آخر. نعم، يعني مسألة الأحزاب والانتخابات يعني مما يدخل إجمالا في دائرة المصالح المرسلة، إلا ما كان منه يعني يخالف الشريعة، يتحزب على شيء يخالف الدين أو يعارض الشريعة. لكن مسألة يعني ترتيب مثلا كيفية تولي الولايات وكيفية تنصيب المسؤولين عن البلديات وتنصيب وكيفية مراقبة مثلا أداء الموظفين وأداء، فهناك يعني مصالح قد تتحقق من هذا تدخل في هذا الباب، يعني إذا أقرها الحاكم المسلم ورتب بطريقة لا تخالف الشرع فتكون من هذا الباب. هذا تكون شرط من الباب، أنتم أعلم. أحسنت، بارك الله في هذا، كله يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقال: وليعملا بمرسل المصالح مؤخرا ما كان غير راجح. يعني دائما في مسألة المصالح والمفاسد نجد أن هناك مصلحة هي أكبر من مصلحة، ومفسدة هي أكبر من مفسدة، فإذا استطاع أن يجمع بين المصالح كلها فعليه أن يجمع بين هذه المصالح، لكن إذا وجد أن تحصيل مصلحة يؤدي إلى تفويت مصلحة أخرى فعليه أن يوازن بين المصلحتين ويحقق أو يحصل المصلحة الكبرى ولو أدى ذلك إلى تفويت المصلحة الصغرى. وإذا وجد مفسدتين ولم يستطع درء المفسدتين جميعا فعليه أن يدرأ المفسدة الكبرى ولو بارتكاب المفسدة الصغرى. ومثال ذلك مثلا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مثلا هنا ايه في النهي عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب المشركون رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كان يعني مثلا سب آلهة المشركين يعني فيه هو في الأصل فيه تحقير لآلهتهم وفيه يعني إعزاز للدين وفيه لكن يترتب عليه مفسدة ف يعني أعظم فمنع منها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين إلى آخره. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من هدم الكعبة وإعادة بنائها على بناء إبراهيم عليه السلام رغم أن هذا الأمر فيه مصلحة لأنه يؤدي إلى حصول مفسدة كبيرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لما يعني امتنع من قتل المنافقين الذين يكيدون للإسلام ويمكرون بالمسلمين رغم علمه صلى الله عليه وسلم بهم ومع ذلك امتنع من قتلهم رغم أن قتلهم فيه مصلحة وتخليص للمسلمين من شرهم ولكن فيه مفسدة أيضا وهي أنه إذا قتلهم من يكونون خارج المدينة لا يميزون أن هذا الشخص منافق وهذا غير منافق سيتحدثون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه وإن قتل عبد الله وفلانا وفلان أسماءهم أسماء إسلامية وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا معه في المدينة لا يميزون ولا يعرفون أن هؤلاء من المنافقين فيكون هذا منفرا عن الدين وصادا عن سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وازن بين هذه المصالح. فإذا إذا تعارضت مصلحتان فيقدم الكبرى ويفوت الصغرى وإذا تعارضت مفسدتان فعليه يعني ولم يمكن درؤهما معا فعليه أن يرتكب المفسدة الصغرى منعا لارتكاب المفسدة الكبرى. وهذا باب يعني مهم جدا في أحكام الأئمة لأن السلاطين والولاة في يعني أغلب الأحيان يعني لا تكون سلطتهم كاملة تامة يعني كل ما يريدون تحصيله من المصالح يستطيعون وكل ما يريدون درءه من المفاسد يعني يستطيعون درءه. ففي كثير من الأحيان يكون مثلا من تولى السلطان يعني يكون محكوما هناك قادة للجيش وقادة وأمراء وكذا لا يستطيع أن يمضي كل أحكام الدين كما ينبغي فيضطر إلى السكوت عن أشياء هو لا يقدر عليها أو فيؤجلها ويؤخرها من أجل تحقيق يعني مصالح أكبر وأعظم. يعني لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة كانت هناك مظالم كثيرة في أموال ويعني أحدثها من كانوا قبله وخفيت كثير من شرائع الدين. فعمر بن عبد العزيز لما ولي الحكم يعني خطب في الناس وقال يعني أيها الناس إن للإيمان شرائع وسننا إن للإيمان شرائع وسننا إن أعش فسأبينها لكم إن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص. قال وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص وبدأ يعني يحاول أن يخفف المظالم ويأخذ الأموال التي جمعت بغير حق ويردها إلى بيت المال يعني خطوة خطوة لم يستطع فعل ذلك يعني من أول يوم فكان يضطر إلى السكوت عن بعض المظالم. ومن هذا الباب مثلا تولي يوسف عليه السلام الحكم وهذا الأمر فصل فيه شيخ الإسلام رحمه الله. يوسف عليه السلام تولى الحكم يعني في أول الأمر يعني تولى شؤون المال يعني وتدبير أموال الدولة تحت حكم سلطان كافر يعني كان وزيرا لسلطان كافر فلم يكن في وسعه أن يقيم جميع أحكام الدين كما ينبغي فكان يعني يفعل ما في وسعه وما قدر عليه. ولهذا لما أراد أن يأخذ أخاه قال إيه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك، كان شريعة الملك فيها عقوبة للسارق تختلف عن عقوبة السارق في شريعة يوسف عليه السلام، فاحتال حيلة حتى حيلة مشروعة، الحيل منها المباح المشروع ومنها الممنوع، فالحيلة التي يتوصل بها إلى الحق تكون حيلة مشروعة، فاحتال حيلة يتوصل بها إلى الحق وإلى التخلص من إقامة حكم الملك يعني وشريعته. وكذلك النجاشي كان ملكا مسلما وبلدته نصارى ورعيته لا يمكنونه وقادته لا يمكنونه من إقامة أحكام الدين، فكان يعجز عن إقامة كثير من أحكام الدين ويفعل ما قدر عليه ويترك ما عجز عنه. فشيخ الإسلام رحمه الله استدل بهذه الأدلة عندما استفتاه بعض القضاة أنهم يعني طلبوا لتولي القضاء في بلاد التتار، وكان التتار في ذلك الوقت يعني كانوا يحكمون بشريعة جنكيز خان جدهم، وضع لهم كتابا فيه شرائع من اليهودية والنصرانية والإسلام وخلط بعضها ببعض، شرائع من شرائع آبائه وأجداده، ووضع لهم كتابا اسمه الياسق، فكان يحتكمون إليه ويقدمونه على القرآن وعلى وعينوا قضاة، فطلبوا من بعض المسلمين أن يتولوا القضاء عندهم، فأفتاهم شيخ الإسلام بتولي القضاء تحت حكم التتار في البلاد التي يحكمها التتار، وذكر لهم أمر يوسف عليه السلام وأمر النجاشي، وبين لهم أنهم يقيمون من أحكام الدين ما قدروا عليه، وأن هذا أولى من أن يتولى القضاء من يظلم الناس ويأكل أموالهم بالباطل ويعني لا يطبق شيئا من أحكام الدين، لكن هم إذا تولوا القضاء وهم قوم صالحون ومن أهل العلم فيقيمون من أحكام الدين ما قدروا عليه، والشيء الذي يعني يعجزون عن إقامته يكونون معذورين فيه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهكذا. فالآن يعني في كما هو معلوم في أنظمة الدول المعاصرة وكذا يعني من يتولى الأمر يعني لا في كثير من الأحيان لا يكون له السلطة كاملة، هناك برلمان وهناك مجلس وزراء وهناك الصلاحيات الرئيس أو الحاكم في كثير من البلاد تكون محدودة، أو يتولى وزيرا أو يتولى، فقد يتولى يعني منصبا لا يكون له سلطة كاملة وقدرة أنه من أول يوم يمسك الحكم خلاص يلغي الدستور ويلغي البرلمان ويعلن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود. بعض المتحمسين يعني يتصور أن الأمر هكذا، يعني إما يمسك الحكم من أول يوم يعلنها الخلافة الإسلامية ويطبق الحدود ويلغي الدستور، وإلا يعني خلاص نترك مثلا من يفسد وكذا ولا نحاول أن نصلح أو نقلل الشر قدر الإمكان ونكسر الخير قدر الإمكان. فإذا هنا يعني من يعني الموضوعات الهامة في السياسة الشرعية اللي هو باب المصالح والمفاسد، وأن الحاكم عليه أن يكثر المصالح قدر الإمكان ويقلل المفاسد قدر الإمكان، وما عجز عنه فالله تعالى يعفو عنه لا يكلفه ما لا يستطيع، وأنه ليس بالضرورة أنه إذا لم يقدر على إقامة الحق يعني كاملا مكملا من غير نقص أنه يترك كل شيء، وإنما يعني يسعى في تكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر قدر الإمكان. طيب ذكرنا تعارض مصلحتين وتعارض مفسدتين، إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فأيضا يوازن بينهما من جهة الكبر والصغر، يعني إذا كانت المفسدة أصغر والمصلحة أكبر فترتكب المفسدة الصغرى منعا لفوات المصلحة الكبرى، والعكس يعني يفوت المصلحة الصغرى منعا لحصول مفسدة كبرى. أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة تماما في المقدار فحينئذ تطبق قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بعض الناس عنده سوء فهم لهذه القاعدة اللي هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يظن أن أي مفسدة ولو كانت صغيرة جدا درؤها أهم من جلب مصلحة عظمى كبيرة، وهذا غير صحيح. يعني لأن بينوا كما بين الشاطبي في الموافقات وضرب أمثلة كثيرة وغيرهم من الأئمة، شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، يعني مثلا ذكروا مثلا مصلحة طلب العلم ومصلحة كسب القوت ومصلحة الصلوات في المساجد والجماعة، هذه المصالح كلها تتطلب السير في الطرقات. وحتى في أيامهم يعني كانوا يذكرون الطرقات كان فيها منكرات ونساء متبرجات وفيها معازف وفيها أشياء من المنكرات، لكن لا يمكن تحصيل هذه المصالح بدونها. يقول لك لو الناس عشان الإنسان يعني يدرأ المفسدة ولا يقر على منكر ولا يقع سمعه على منكر، يجلس في بيته لا يطلب العلم ولا يبيع في السوق ولا يشتري من السوق ولا يذهب للصلاة في المسجد، يقول لك هذه مصالح ودرء المفسدة مقدم على جلب المصالح، يبقى نترك كل هذه الأمور. فقال هذا غير صحيح، مصلحة طلب العلم أولى حتى لو تخلل ذلك بعض المفاسد. يعني لا يمكن طلب العلم إلا يعني بالوقوع فيها، نوازن هذه المفاسد أصغر ومصلحة طلب العلم وتحصيله أكبر، مصلحة الذهاب إلى المساجد أكبر من مصلحة مثلا المنكرات الصغيرة مقارنة يعني بالمصلحة. وكذلك البيع والشراء في السوق وتنمية أموال المسلمين وكسب قوتهم ومعاشهم، وهذه مصلحة كبرى لا تترك من أجل المفاسد مثلا الصغيرة الموجودة في هذا إلى آخر. فدايما يعني مسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا عند التساوي من يكون في نفس الدرجة والمقدار يبقى درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لكن إذا كانت المصلحة عظمى وكبرى والمفسدة صغيرة، لا نرتكب المفسدة الصغيرة حتى لا تفوت المصلحة الكبيرة. فإذا مؤخرا ما كان غير راجح يعني يؤخر الإيه يعني يقدم المصلحة الأرجح على المصلحة الأقل ويدرأ المفسدة الأكبر من وهكذا. وليحسن تعاملا مع الأمم في الحرب والسلم وعهد محترم. كلمة محترم يمكن سقطت في الطباعة له في بعض النسخ، أزيد كلمة وعهد محترم كان السطر سقط. وليحسن تعاملا مع الأمم في الحرب والسلم وعهد محترم، هذا اللي هو ما يتعلق بموضوع العلاقات الدولية، يعني مما يدخل في واجبات الأئمة موضوع العلاقات الدولية مع الأمم مع البلاد الأخرى. حاضر إن شاء الله، خمس دقائق إن شاء الله. في عندك شيء يا حبيبي؟ نعم. ف يعني من واجبات الأئمة ما يتعلق بموضوع العلاقات الدولية، وكما مر بنا يعني أنه يسمى أحيانا السير، وكتب فيه الإمام الأوزاعي والإمام محمد بن الحسن والإمام أبو يوسف وغيره من الأئمة كتبوا كتبا تحت اسم السير تتعلق بالعلاقات الدولية، وكيف تتعامل دولة المسلمين، كيف تتعامل مع الدول الأخرى في حالة الحرب أن تكون الدولة الأخرى محاربة، وفي حالة كون الدولة الأخرى معاهدة لبلاد المسلمين وهناك عهد محترم أو مسالمة لبلاد المسلمين سواء بدون عهد أو بعهد. آخر بيت نختم به إن شاء الله درس اليوم. وحقه طاعته نصيحته حماية توقيره ونصرته. يعني حق الإمام كما أن الإمام له عليه واجبات له حقوق، فمنها طاعته لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا يلاحظ أن طاعة أولي الأمر يعني ليست طاعة مستقلة وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يتكرر الفعل أطيعوا إنه ورد في حق الله تعالى وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، فمن حقهم يعني طاعتهم بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ومن حقهم أيضا النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونصيحة للأئمة فسرها كيف ينصح الإنسان لأئمة المسلمين، يعني قال شراح الحديث: نصيحة أئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به برفق، يعني وكذلك النصيحة من معانيها الإخلاص لهم، يعني في الولاء لهم والوفاء بعهدهم. ولكن يعني مسألة الطاعة والنصيحة يعني ليس من معانيها أن يعينهم على الظلم أو يعينهم على الباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من بعدي أمراء، فمن دخل عليهم وصدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض أو ليس بوارد علي الحوض، في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وقال الإمام مالك رحمه الله كما في حاشية الخرشي على مختصر خليل، قال مالك: إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه، وأما غيره فلا، دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. وقرأ يعني: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وورد في تفسير عن السلف أن الله تعالى يسلط على الظالم من هو يعني من يظلمه، فقال: إذا كان الإمام يعني ظالما وانتقم الله منه بظالم، فهنا لا ينصر في ظلمه ولا يعان على ظلمه. فمسألة حمايته يعني حماية الإمام ممن يريد به يعني سوءا، وأن يحمى من ممن يريد به سوءا، ولا نسمح يعني بالتعدي عليه وكذا، بالضوابط التي ذكرت: توقيره ونصرته. كذلك توقيره ونصرته، التوقير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وإكرام ذي السلطان المقسط، نعم. ففيه أيضا أن إكرام ذي السلطان المقسط أنه من إجلال الله تعالى. ونصرته كما مر يعني الحماية والنصرة، يعني الحماية اللي دفع الشر، والنصرة بجلب الخير يعني بالمعونة والمساعدة وكذا. فالحماية اللي دفع الأذى عنه، والنصرة بجلب النفع والخير له. فهذه حقوقه. طيب، نقف إن شاء الله عند البيت 30 هو فصل في طرق تولية الخليفة في الدرس القادم إن شاء الله.